السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله إحنا الكتاب اللي معانا السنة دي هيبقى كتاب اسمه منار السبيل في شرح الدليل، والكتاب ده عبارة عن متن وشرحه. متن يعني كتاب مختصر، والشرح بتاعه يعني اتشرح هذا المختصر. المتن لأحد العلماء اسمه الشيخ مرعي ابن يوسف الحنبلي. هذا العالم من العلماء الكبار، كان من الأزهر، وهذا العالم ألف كتاب اسمه الدليل، دليل الطالب في الفقه الحنبلي، وشرحه الشيخ إبراهيم ابن ضويان. إبراهيم ابن ضويان ده برضه من العلماء الكبار اللي كانوا متأخرين، ويعني يعتبر من المعاصرين، مات قريبا. شرح هذا الكتاب في كتاب اسمه منار السبيل في شرح الدليل. المطلوب مننا في الكتاب ده عدة أشياء، إن إحنا نحفظ الأدلة، لأن دراسة الفقه يعني لازم حفظ الدليل، ومطلوب مننا برضو إن إحنا نحفظ المتن. اللي يقدر يحفظ، اللي مش عارف يحفظ أو مش هيقدر يحفظ يفهم المتن كويس، يفهمه لدرجة إن هو يكاد إن هو يبقى حفظه، يعني ما يعني مذاكرة كويس، يعني بحيث إن إحنا في الامتحانات بتاعتنا لازم يبقى فيه شيء من الأحكام والأدلة. الشيخ إبراهيم ابن ضويان توفي قريبا سنة 1353 هجرية، يعني المؤلف الكتاب ده مات سنة 1353 هجرية، أقل يعني من إيه، من 80 سنة ولا حاجة. أما الشيخ مرعي ابن يوسف الحنبلي توفي سنة 1033 هجرية، من زمان شوية، من 400 سنة تقريبا، وكان من علماء الأزهر، وألف الكتاب ده على طريقة المتأخرين. طريقة المتأخرين يعني المذهب عبارة عن طبقات، طبقة متقدمين وطبقة متوسطين وطبقة متأخرين. طبقة المتقدمين بتنتهي سنة 403 هجرية، ابن حامد آخر واحد فيها، وطبقة المتوسطين بتبدأ من القاضي أبو يعلى، مات سنة 458، لغاية آخر واحد برهان الدين بن مفلح، مات سنة 884. وبعدين طبقة المتأخرين بتبدأ من سنة 885 الشيخ المرداوي إلى يومنا هذا. فكتاب متألف يعني سنة يعني 1033، يعني في طبقة المتأخرين، ورجح فيها اللي رجحه المتأخرين في المذهب، ومشى فيها على كتاب منتهى الإرادات. منتهى الإرادات ده كتاب لابن النجار، ألف فيه كتاب منتهى الإرادات في الجمع بين التنقيح والمقنع وزيادات. الكتاب ده عبارة عن كتاب معتمد عند المتأخرين. الحاجات دي كلها ممكن تكون صعبة دلوقتي، بس بعد كده إن شاء الله هتبقى هتفهمها كويس، لأن المذهب، دراسة المذهب محتاجة معرفة تاريخ المذهب. وتاريخ المذهب بقى ليه قصص تانية وليه حكايات تانية، والإمام أحمد إزاي ألف المذهب، وإزاي المذهب اتكون، وإزاي نشأ، وإزاي العلماء الحنابلة اتكونوا، يعني بتبقى حاجات تانية ممكن نتكلم فيها، واللي عايز يطلع عليها يقرأ كتاب المدخل المفصل بتاع الشيخ بكر أبو زيد. إحنا النهاردة إن شاء الله ناخد المقدمة ومع بعض إن شاء الله، ونكملها إن شاء الله، يعني نكمل قصة المذهب دي في وقت تاني يكون إيه متيسر شوية. صاحب المتن بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، المبين لأحكام شرائع الدين، الفائز بمنتهى الإرادات من ربه. فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. هنا بيقول الحمد لله رب العالمين، ابتدأ الكتاب بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل، وعملا بحديث كل أمر في بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر ضعيف، أي ذاهب البركة. إنما طبعا معناه ذكر الله عز وجل والبسملة فيها بركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث استفتاح الصلاة: تبارك اسمك، فاسم الله عز وجل مبارك. رواه الخطيب الحافظ عبد القادر الرهاوي، وبحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد، وفي رواية فهو أجذم. كل الروايات دي ضعيفة. رواه الحافظ الرهاوي في الأربعين له، بس الشيخ الألباني بيصحح لنا حديث بيقول: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجثماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك يوم الدين، قال ابن عباس ومقاتل: قاضي يوم الدين. وقال قتادة: الدين هو الجزاء، وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين بأقواله وأفعاله وتقريراته. الأقوال والأفعال والتقريرات يعني هي السنة، السنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية. قولية يعني بس سلام قالها، فعلية يعني فعلها، تقريرية يعني أقر الصحابة عليه. والدين هنا الإسلام. قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعني الإسلام. الفائزة بمنتهى الإرادات من ربه. هنا بقى المتن أراد أن يشير إلى أصل الكتاب، إشارة خفية وليست صريحة، لأن الكتاب مقتصر لكتاب منتهى الإرادات. كتاب منتهى الإرادات إحنا قلنا هو ده الأصل في المذهب، المذهب المقدم فيه هو منتهى الإرادات، وبعدين الإقناع. لما الإقناع يختلف مع منتهى الإرادات بيقدم منتهى الإرادات، لما يختلف فيه يختلف يقدم منتهى الإرادات. والمنتهى إن وافق الإقناع فذاك الحق بلا نزاع، وإن يكن خلف ففي المنتهى معتمد الأصحاب من أهل النحو. وقيل: ما رجحه في الغاية مرعي الفقيه صاحب الدراية، حكى لذا ابن بدران في المدخل: فاحكم وحقق واستفد واستفصل. هنا بيقول الفائز بمنتهى الإرادة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الفائز بذلك. منتهى الإرادات من ربه كالحوض المورود والمقام المحمود وغير ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والفوز هو النجاة والظفر بالخير. قاله في القاموس: فمن تمسك بشريعته، يعني بفعل المأمورات واجتناب المنهيات، فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية: الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وقيل: هي الرحمة. وقيل: رحمة مقرونة بتعظيم، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليما، ولقوله: أكثروا علي من الصلاة صلى الله عليه وسلم. وتتأكد في ليلة الجمعة ويومها وعند ذكره صلى الله عليه وسلم. وقيل: تجب، ده قول ضعيف، إنما الصحيح أنه مستحب. تجب في الواجبات أو الأركان اللي فيها في الصلاة. تجب لقوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، وهي ركن في التشهد الأخير خطبتي الجمعة كما يأتي إن شاء الله. والنبي هو إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول. هنا طبعا في خلاف مشهور بين النبي ورسول، الفرق بين النبي ورسول. ده قول من الأقوال إن النبي هو إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ هذا الشرع، والرسول أمر بتبليغ الشرع. وهناك فرق أوضح من ده وأقوى، أن الفرق بين النبي والرسول هو في الشريعة، أن الرسول أوحي إليه بشريعة والنبي لم يوحى إليه بشريعة، إنما يتبع شريعة من قبله من الرسل. فموسى مثلا رسول، يوشع بن نون نبي لأنه اتبع شريعة موسى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا أنبياء بعدي، العلماء ورثة الأنبياء، لا نبي بعد، في رواية لا نبي ولا رسول، عشان خاطر بس الناس اللي في ساعات بيدعي النبوة ويقول لك أصل أنا رسول مش نبي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا نبي بعد، إنما أنا رسول مش نبي. ففي رواية في الترمذي إنه لا نبي ولا رسول. طيب، على آله، على آل كل وصحبه أجمعين، وآل النبي أتباعه على دينه الصحيح عندنا، وقيل أقاربه المؤمنون، والصحب اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وجمع بين الآل والصحب ردا على الشيعة المبتدعة حيث يوالون الآل دون الصحب. الشيعة طبعا فيهم ضلال، بيسبوا الصحابة ويكرهون الصحابة، وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا في الخطب والمكاتبات لفعله عليه السلام. فهذا مختصر، هو ما قل لفظه وكثر معناه، ده معنى المختصر. قال عليه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، في الفقه مختصر في الفقه لغة، فقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. الفهم اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفرعية بالاستدلال. هنا بقى الواحد بيقول الواحد ايه فقه في الدين، يعني عرف هذه الأحكام الشرعية الفرعية. ماشي، فرعية يعني من الفروع، بالاستدلال استنباط، يستنبط يستدل، يعني يعرف الحكم بالدليل. بالفعل يعني بالنص، بقول النبي، بقول النبي، بنص الآية، بفعل الصحابي، أو القوة القريبة الاستنباط والتهيؤ للاستدلال. قوة قريبة يعني قوة فهم، القوة القريبة من الفعل، التهيؤ لمعرفتها بالاستدلال، وده تعرفها في كتاب الكوكب المنير. على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه، ولد ببغداد في ربيع الأول سنة 64 و100، ومات بها في ربيع الآخر سنة 41 و200، وفضائله ومناقبه شهيرة. ميت 41، ميت وعنده 77 سنة تقريبا. ملأ الدنيا علما، وله ترجمة كبيرة في كتاب البداية والنهاية ممتازة، الإخوة لابد أنها تراجع الترجمة بتاعته عشان تستفيد في حياتها. بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت في الأحكام أحسن بيان، يعني الأحكام الخمسة، الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة، دي حاجات هتاخدوها في الأصول. بس وجوب يعني من تركه يأثم، دي المعاني، وحرمة من فعله يأثم، عكس بعض. طيب، الندب من فعله يثاب ومن تركه لا يأثم، الكراهة العكس، من تركه يثاب ومن فعله لا يأثم. المباح في النص دي تقسيمة لازم منها، لما دام في طرفين يبقى لازم في وسط المباح. هو بيقول هنا بينت فيه الأحكام، يعني واجب حرام، إيه الأحكام الخمسة، كل الأحكام اللي في الدنيا بتدور حول الخمس. أي حاجة الإنسان بيعملها في حياته لابد أن تدخل تحت هذه الأحكام الخمسة. بيقول لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان. الجملة دي مهمة، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان. أهل التصحيح زي ابن النجار الفتوحي، ابن النجار صاحب كتاب منتهى الإرادات، متوفي سنة 973. هذا الرجل جمع كتاب منتهى الإرادات، جمع فيه بين المقنع والمقنع والتنقيح والزيادات، زود فيه بعض الأشياء بعد التنقيح والمقنع. والتنقيح والمقنع كان المقنع معتمد في طبقة المتوسطين، آخر طبقة المتوسطين، والتنقيح بقى معتمد في أول طبقة المتأخرين. وبعدين لما ألف منتهى الإرادات بقى هو المعتمد إلى الآن، ومعتمد المذهب كتاب منتهى الإرادات. فإذا كتاب مدار السبيل دليل الطالب، دليل الطالب كتاب مهم جدا بالنسبة لدرس الفقه الحنبلي. وفي فرق بينه وبين زاد المستقنع، دليل الطالب سهل يسير، أسهل من زاد المستقنع بكتير. خد من الكتاب الأصلي اللي هو منتهى الإرادات زاد المستقنع في اختصار المقنع، المقنع ده كان معتمد، وبعدين في الفترة الأخيرة في عند المتأخرين ما بقاش معتمد، فاضطر صاحبه إن هو يصحح بعض العبارات اللي فيه اللي بتوافق ترجيح المتأخرين. إحنا قلنا متأخرين سنة 885، الشيخ البرداوي عمل كتاب اسمه الإنصاف في شرح المقنع، وبعد كده الإنصاف ده رجح فيه أقوال على طريقة معينة كده اللي هو أكثر أهل الحنابلة أكثرهم، ثم بعد ذلك اختار كتاب اسمه التنقيح، اختار منه هذه الأقوال وعمل كتاب اسمه التنقيح. ده كتاب عند المتأخرين خلاص، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين، آمين. في بقى نقطة مهمة قبل ما نخش في الكتاب بتاعنا، لماذا يدرس المسلم الفقه؟ ليه أنت بتدرس الكتاب؟ ليه؟ لازم كل إنسان يعرف هو رايح فين علشان خاطر لا يضل الطريق. دراسة الفقه من أهم العلوم اللي الإنسان بيدرسها في حياته، وهو ده العلم اللي هينفعه في الآخرة. ليه؟ لأن هو ده علم الأحكام اللي هي المقصود من النبوة أصلا. الله عز وجل أرسل الأنبياء والرسل ليبينوا للناس الأحكام، أحكام الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيأتي يقول ده حرام ده حلال، تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا، ففي النهاية بيقول الناس عشان إحنا نعمل. هنعرف الكلام ده منين؟ من دراسة الفقه. الإنسان اللي بيدرس الفقه لابد أن يدرس الفقه ليعمل به، مش بيدرس الفقه عشان يتعلم بس، لا، بيدرس عشان يعمل العمل. فالمطلوب مننا يوم القيامة مش العلم، المقصود منه العمل. كان الإمام أحمد بن حنبل هو وأصحابه جالسون، فتكلم أصحابه في معروف الكرخي، أبو محفوظ متوفي سنة 200 هجري، أبو محفوظ معروف الكرخي. كان هذا رجل عابدا عاملا من أهل السنة، وكان الإمام أحمد يجله جدا، فتكلموا فيه يعني أنه قليل العلم. فقال الإمام أحمد وهل يبتغى من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ إحنا بنتعلم عشان نصل إلى ما وصل إليه معروف. فهذا الرجل وصل إلى مرحلة نحن نتعلم لنصل إليها، فلا تتكلموا فيه. فالمقصود يعني أن الإنسان بيتعلم عشان يعمل، الحساب يوم القيامة على العمل مش على العلم فقط، مش على العلم فقط. يعني ربنا مش عاملها امتحان تحريري اللي يجاوب فيه هيخش الجنة، لا، ربنا هيختبر أعمالنا ويشوف احنا عملنا بما علمنا ولا لا، واللي يخش الجنة هو اللي عمل بما عرف وعلم وأخلص لله. فالمقصود من العلم هو العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلماء هم العاملون الذين يعلموا العلم ويعملون به. فإذا أول هدف ليك من هذا العلم أن تعمل، تعمل به، لأن العمل فيه بركة، عمل بالعلم فيه بركة. البركة دي أنت بتلاقيها في حياتك، بتجد حياتك ربنا بارك فيها وانتظمت، مشاكلك بدأت تتحل لأنك أنت أصبحت في معية الله عز وجل، بقيت من الناس اللي بتعمل بما تعلم، والله عز وجل يبارك لك في رزقك ومالك وأولادك وحياتك بسبب هذا العلم، لأن العلم هو البركة التي يرزقها الله العباد. يبقى احنا كده ايه، انت لو عملت عمرك ما هتنسى. احنا كده كل حاجة نتعلمها مسألة مسألة، نعرف هنعمل بيها ايه، نتعامل بيها ازاي، خصوصا في البيوع، مسائل في البيوع. ناس كتير عارفة الربا وبرضه حاطة فلوسها في البنوك، وعارفة أشياء كثيرة في القرآن وفي السنة وبأدلة واضحة زي الموسيقى، تسمع موسيقى وأشياء كثيرة جدا نخالف فيها أعمالنا. فالمسألة اللي هنتعلمها نشوف إحنا هنطبقها إزاي. لو ما عرفناش نطبقها يبقى في خلل، في خلل لابد من الشريعة جاية عشان تطبق، نطبقها في نفسنا قبل ما نطالب الناس بتطبيقها. فتطبيقها في النفس ازاي؟ ان كل كلمة عرفها انها من الشريعة عملها في نفس الاول، كل واحد طبق الشريعة في نفسه ان الحال هيتعدل. فنبدأ الاول كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. الطهارة هو اول كتاب من كتب الفقه في كل كتب الفقه. بدأوا بالطهارة ليه؟ لان هي ديت مفتاح الصلاة، لا تصح الصلاة الا بالطهارة، والصلاة عماد الدين، لن تصح صلاة العبد حتى يتطهر. طيب ايه هي الطهارة بقى؟ فبيقول كتاب الطهارة هي رفع الحدث اي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وزوال الخبث اي النجاسة، او زوال حكمها بالاستجمار او التيمم. رفع الحدث وزوال الخبث، ده المتن، المتن اللي هو باللون الاصفر، رفع الخبث الحدث وزوال الخبث. في حدث وفي خبث. الطهارة نوعين، طهارة من النجاسة يعني واحد عليه نجاسة وتطهر، وطهارة من الحدث، واحدة جنب تغتسل كده تطهرت، واحدة حائض اغتسلت تطهرت من الحدث، واحد محدث مش متوضي فتوضأ تطهر من الحدث. يبقى إذن الحدث عبارة عن إيه؟ حدث أصغر وحدث أكبر. حدث أصغر يرفع الوضوء والتيمم، وحدث أكبر يرفع الغسل والتيمم. حدث أكبر زي الحيض والجنابة، فدي أحداث. ونجس، النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، لا ينجس يعني ممكن يبقى يحدث، يبقى ممكن يبقى مش طاهر. فالنجاسة بتطلق على غير طاهر يسمى نجس، والمحدث يسمى غير طاهر برضه. فالمرأة الحائض غير طاهرة، اللي قال تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، تطهرن يعني معنى كده ما كانتش طاهر، مش معناها أن هي نجسة. فالنجاسة نوع من أنواع الطهارة، من نوع من أنواع التطهير، النجس نوع من أنواع الطهارة، والرفع الحدث نوع من أنواع الطهارة. فهو بيقول هنا بقى إيه، هي نوعين. رفع الحدث يعني ايه هو الحدث؟ تعريفه هو زوال الوصف، وصف يعني الحدث ده وصف قائم بالبدن، ملتصق بالبدن، يمنع من الصلاة شرعا ونحوها زي الطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وبعض الحاجات اللي هناخدها. والنوع الثاني منها زوال خبث، زوال خبث يعني النجاسة، يعني النجاسة زوال حقيقي أو زوال حكم النجاسة في الاستجمار. استجمار يعني أنا واحد عمل قضاء حاجة وبعدين إيه استجمر بالجمرة بالحجارة، فيبقى أثر، أثر هذا هذه الحجارة، أثر هذه النجاسة لا يزيله إلا الماء، فسموه ارتفع حكم النجاسة، بقيت النجاسة وارتفع حكمها. والتيمم، التيمم للنجاسة، واحد نجس فتيمم للنجاسة، مسألة غريبة شوية بس موجودة عند الحنابلة، واحد نجس ومش لاقي مية يغسل فيقول إيه، هيحط عليها تراب يشيله وبعدين يتيمم، يرتفع حكم النجاسة، النجاسة موجودة بس مرتفع حكمها، الشرع خفف فيها. طيب الطهارة بتزال سواء حدث أو خبث بإيه؟ بالماء، يبقى الماء شرط في الطهارة. جميل. طيب عشان نقول بقى إن ده شرط في الطهارة، إيه هو الماء؟ فبيقول هنا أقسام الماء ثلاثة أقسام، أحدها طهور، والثاني طاهر، والثالث نجس. طهور وطاهر ونجس، ثلاث أقسام، طهور وطاهر ونجس. الطهور تعريفه إيه؟ هو الباقي على خلقته اللي ربنا خلقه به، التي خلق عليها، سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء على أي لون كان. حكمه إيه ده بقى؟ يرفع الحدث ويزيل النجاسة، يزيل الخبث، يرفع الحدث ويزيل الخبث. طب إيه الدليل؟ طبعا إحنا اتفقنا إن كل حكم لازم دليل، وإن الشارح يهتم بالدليل عشان يوضح المثل. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. اهو ربنا نزل السماء ليطهركم به، نزل المطر من اجل التطهير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، طهرني، حديث في مسلم. وقوله في البحر، مش متفق عليه في مسلم، في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته، رواه الخمسة وصححه الترمذي. يبقى دي الأدلة على إن رفع الحدث ويزيل خبث. ممكن أسألك سؤال، أقول مثلا في الامتحان نموذج، ما هو حكم الماء الطهور؟ هتقول يرفع الحدث ويزيل الخبث. طيب وما الدليل على ذلك؟ قال تعالى كذا: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اطهرني بالماء والثلج والبرد، وقوله في البحر والطهور ماء الحل ميتك. ساعات بحتاج منك دليل واحد من ثلاثة دول، بتختار لي واحد. طيب هو أربع أنواع، يعني ماء الطهور ده أربع أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا. يحرم استعماله ولا يرفع الحدث، يعني اللي يتوضى بيه مش هينفع وضوء بيه، ويزيل الخبث يعني ينفع أشيل النجاسة به، اللي هو الماء المقصود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم. الأموال والماء من الأموال، فسرقة ماء الماء من الأموال بعد التملك، يعني الماء النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في ثلاث، من ضمنهم الماء والكلاء والنار، فالماء الناس شركاء فيه، يبقى كده منع التملك. إنما يتملك بالاستحواذ، من سبق إلى شيء فهو أحق به. يعني لو واحد جاب جركن مية وملاه مية بقى بتاعه، بقى ملكه، فمدام أنا حزته عندي أصبح في دخلها في ملكي. جه واحد سارق الماء بتاعي ده ومتوضي منه، ينفع وضوء ده؟ العلماء في المسألة دي اختلفوا فيها، الجمهور على انه ينفع وضوء مع حرمته، والحنابلة قالوا لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ علشان الانسان يحرم عليه استعمال هذا الماء، وهو شرط في الوضوء، الماء ده شرط من شروط صحة الوضوء، ولا يجوز ان الانسان يحصل شروطا بطريق محرم، لازم يحصلها بطريق مباح، لان الشرط لا تصح به العبادة. طيب النوع الثاني: ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما تعريفه بقى، يعني الماء ده الست بس اللي تتوضى منه، الرجل لا. يعني لو واحدة ست اتوضت منه وضوءها صحيح، لو راجل اتوضى منه وضوءه مش صحيح، ايه هو بقى الماء ده؟ ماء خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. خلت به يعني اتوضت لوحدها، المرأة يعني مش الراجل، مكلفة يعني مش عيلة صغيرة، يعني ايه مكلفة؟ بالغة عاقلة، للطهارة كاملة يعني وضوء كامل أو غسل كامل عن حدث، يعني مش تجديد، عن حدث يعني إيه وضوء بسبب حدث مش تجديد وضوء. طب إيه الدليل على الكلام ده؟ حديث حكيم حكم الحكم ابن عمرو الجفري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. الراجل ما ينفعش يتوضأ بفضل، فضل يعني بقية طهور المرأة، يعني لو واحدة اتوضت طهور يعني وضوء أو غسل، اتوضت وبعدين تبقى منها بقية، ما ينفعش راجل يجي يتوضى مكانها. وقال الإمام أحمد جماعة كرهوه وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربن. ده اللي عند الحنابلة، إنما الجمهور على أنه يصح وضوء الرجل مع الكراهة. ليه بقى؟ لأن ميمونة رضي الله عنها كانت اغتسلت من جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم إني اغتسلت منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب، وتوضأ منه. فوضوء النبي صلى الله عليه وسلم من أثر ميمونة بعد الاغتسال من جنابة دليل على جواز استعمال هذا الأمر. النوع الثالث يكره استعماله مع عدم الحاجة الاحتياج إليه. ثالث نوع بقى إن أنا مكروه إن أنا أستعمله، مكروه يعني لو استعملت وضوء صحيح بس يكره مع عدم الاحتياج إليه. الكراهة تزول عند الاحتياج إليها، عند الحاجة. إيه هي بقى الأنواع دي؟ نعد مع بعض كده. ماء بئر المقبرة دي كده واحد، ماء اشتد حره وبرده اتنين، ماء سخن بمغصوب ثلاثة، بنجاسة ثلاثة أو بمغصوب أربعة، استعمل في طهارة لم تجب خمسة، في غسل كافر ستة، تغير بملح مائي سبعة، أو تغير بما لا يمزكه تمانية. تمن حاجات يكره الوضوء به. ماء بئر بمقبرة نمسكها واحدة واحدة. ماء بئر في مقبرة، قال في الفروع في الأطعمة، في الفروع كتاب لابن مفلح شمس الدين ابن مفلح، في عندنا برهان الدين ابن مفلح واحد سنة 884، وشمس الدين ابن مفلح ده من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية تقريبا مات سنة 773 حاجة زي كده. في الأطعمة، في الأطعمة يعني كتاب الأطعمة، كتاب الأطعمة في من الكتب المتأخرة، كتاب في آخر كتاب إن شاء الله. ده كتاب الأطعمة ده هناخده في آخر كتاب قبل الإقراءات كده. ابن مفلح مات سنة 763 من تلامذة شيخ الإسلام تاني 763، إنما برهان الدين ابن مفلح مات سنة 884 صاحب كتاب المبدع. يبقى احنا عندنا اتنين ابن مفلح، صاحب كتاب المبدع وصاحب كتاب الفروع، ده واحد وده واحد. شمس الدين ابن مفلح صاحب الفروع، برهان الدين ابن مفلح صاحب المبدع شرح المقنع. بيقول لنا ايه بقى في كتاب الأطعمة؟ وكره أحمد ماء بئر بين القبور، ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها. الإمام أحمد كره أن الواحد يتوضأ في، ليه بقى؟ لأن الماء متغير، ريحته متغيرة بسبب الموتى. وقال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلالة، يعني أيضا يكره، سمد بنجس يعني نباتات اتسمدت بنجاسة. وماء اشتد حره وبرده، أو برده ماء شديد الحرارة. لما واحد يتوضى هيتوضى ازاي؟ مش هيكمل الوضوء، فانه انه يؤذي ويمنع كمال الطهارة. يبقى في علتين للسبب، يبقى مفيش دليل، مفيش نص حديث. الأدلة مش نص حديث بس، ده بقى ميزة الفقيه يعني ان هو يبحث عن الأدلة. الدليل ممكن يكون نص كتاب سنة، كتاب قرآن، نص سنة، إجماع، ممكن يكون إجماع، ممكن يكون علة. علة هي دي بقى علة. إيه هي العلة؟ إن هو يؤذي. طيب الأذية علة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. فهذه العلل ترجع إلى قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. طيب يمنع كمال الطهارة دي علة جاية منين؟ جاية من إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء واجب، فهو يمنع هذا الواجب. طب ما قلناش حرام ليه؟ لأنه لو منع لا تصح الوضوء بيه. فهنا بنقول لو اشتد حره وبرده ويمنع كمال الطهارة، يمنع الطهارة إسباء الإسباغ، يبقى ده مش هيصح وضوء أصلا، إنه كده ما توضاش. أما لو كان شديد الحرارة ويبقى معاه كمال الطهارة فمكروه. ليه بقى؟ لأنه هو ما هو إنه تطهر، تكمل الطهارة بس على أذى. طب ما الوضوء على المكاره، المكاره التي يكرهها الإنسان، إنما أنا مش مسخن الماء على الآخر عشان خاطر إيه أكرهها، لا. المكاره يعني واحد قايم من النوم في شدة برد، الماء بارد، دي اسمها المكاره. طيب أو سخن بنجاسة، جبت حلة مية وحطيت تحتها نجاسة زي مثلا روث، أشياء نجسة نجسة، وقمت أنا جاي مولع روث حمار مثلا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال على روث الحمار إنه ركس، فولع فيه. فلما هولع فيه تحت الحلة، أحيانا في حاجات بتطلع منها تحمل مع النار وتنزل في الإيه؟ في الحلة، فهي مكروهة لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه، غالبا بيطلع منه حاجات بسيطة تنزل في المية. أو سخن بمغصوب، سرقت حطب ولعت وسخنت بيه المية، أو سرقت أنبوب البوتاجاز وسخنت بيه المية، أو سرقت تيار كهرباء والسخان عندي سخن المية، سخن بمغصوب. خلاص، يبقى التسخين بالمغصوب ده أي صورة حرام، ولكن الوضوء صحيح والوضوء مكروه مع حرمة الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ماشي، في لأن في النجاسة والمقصود ده فيه ريبة. أو استعمل في طهارة لم تجب، كتجديد وغسل جمعة. كتجديد وغسل جمعة دي كيف؟ كتجديد وضوء وغسل جمعة. واحد اتوضى، اغتسل الجمعة، اتوضى، وضوء بيجدد في الوضوء، وبعدين تبقى ماء، فجي واحد تاني استعمله، الاستعمال ده مكروه. خلاص، ليه بقى؟ ما هنا ما قالش العلة، لأن في نوع من الاستقذار. ثانية، يتوضأ من وضوء واحد، ففي نوع من الاستقذار. أو في غسل كافر، غسل كافر، واحد اغتسل كافر، وبعد ما اغتسل جه واحد اتوضى من ايه؟ من الماء ده، مكروه. العلة برضو ايه؟ لانه يسلبه الطهر. في بعض العلماء بتقول يسلبه الطهر خروجا من خلاله، يعني يسلبه الطهر يعني ايه؟ مش طاهر اصلا، ما ينفعش يتوضى بيه. فقالوا خلاص خلينا وسط اللي هو الكراس. او تغير بملح مائي، تغير بملح مائي. ملح نوعين، ملح مائي اللي هو الملح الطعام ده مستخرج من الماء، وملح معدني مستخرج من الجبال، ملح جبلي. فالملح المعدني ده بيغير المية، ده مش أصل فيه. إنما الملح المائي كالماء البحري، ملح البحر لأنه منعقد من الماء، ففي الحقيقة هو ما اتغيرش، لأن الماء البحر ينفع الواحد يتوضأ منه وهو في ملح. أو بما لا يمزجه، يعني يتغير بما لا يمزجه، تغير الماء بما لا يمزجه. يعني إيه بالمجاورة؟ بما لا يمزجه يعني بالمجاورة. مثال تغيره بالعود القمري، عود قمري اللي هو عود البخور، جاي من قمر، بلد اسمها قمر من الهند، اللي هو البخور الهندي. ده لما يتحط في المية ويتشال تلاقي ريحة المية اتغيرت، بس تغير مجاورة لم تختلط بالماء، يعني لون المية زي ما هو، طعم المية زي ما هو، قطع كافور ودهن، دهن زيت، الدهن يعني الزيت، على اختلاف أنواعه، لأنه تغير عن مجاورة، لأنه لا يمازج الماء وكراهته خروجا من الخلاف. قال في الفروع في الشروع في الشرح، الشرح كتاب الشرح لابن أبي عمر، شرح كتاب المقنع، ابن أخو ابن قدامة، ابن قدامة يبقى عمه صاحب المغني، هو الكتاب ده متاخد من المغني، خد المغني وصحح منه بعض العبارات وغير بعض الألفاظ، إنما أغلب الألفاظ هي عبارة عن ألفاظ ابن قدامة. قال في الشروق في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. ماء زمزم يجوز للإنسان أن يستعمله، بس مش في الاستنجاء، ينفع استعمله في وضوء، في اغتسال، إنما الاستنجاء لا، تعظيما له. ولا يكره الوضوء والغسل منه، لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، رواه أحمد عن علي. وعنه يعني، عنه يعني رواية تانية، وعنه يعني عن أحمد رواية أخرى، يكره الغسل لقول العباس: لا أحلها لمغتسل، يكره أن يغتسل الإنسان، وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة، والراجح أنه يجوز الإنسان أن يتوضأ منه ويغتسل منه في الجنابة. النوع الرابع بقى، الرابع من إيه؟ من ماء طهور. إحنا قلنا الماء انقسم 3 أقسام: ماء طهور وطاهر ونجس، والطهور 4 أقسام: ماء مغصوب، وماء غير مباح يعني، ماء يجوز للرجل دون المرأة، وماء يكره، وماء مباح. هنا بقى الماء المباح اللي يكره استعماله يعني الماء البحر، الآبار، الآبار إلا بئر ثمود، إلا بئر إلا آبار ثمود، إلا بئر الناقة وبئر براهوت، آبار دي ممنوع الإنسان يتوضأ منها، اللي هو آبار ثمود وإلا بئر الناقة وبئر براهوت، دول ممنوعين الإنسان يتوضأ منها. والعيون، العيون والأبر فرق بين البير والعين، العين بتنبع، البير الإنسان بتبقى تخرج من الأرض، بئر تحت الأرض، إنما العين بتنبع. والأنهار، لحديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله أن نتوضأ من بئر بضاعة، بئر اسمه بضاعة، بئر في المدينة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، الحيض اللي هي القماش اللي المرأة بتحيض فيه، ولحوم الكلاب والنتن. البئر ديت كان بينزل فيها مصب سيل، فبيكنس الأرض، فبيكنسها بقى من الزبالة، كلاب، لحوم كلاب، نتن، حاجات ميتة، بعض اللي يلقى فيها أشياء يعني، أن نتوضأ منها متغيرة يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أحمد وأبو داود الترمذي. وحديث: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ ده دليل على أن النهر الإنسان يتغضى منه. والحمام، الحمام يعني الماء الحميم، الماء الساخن، لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم به، قصد التنعم يعني من أمور الإيه؟ الدنيا. ذكره في المبدع، وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به، قمقم يعني إناء من جلد. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم يعني الماء الساخن، ولا يكره المسخن بالشمس. وقال الشافعي: تكره الطهارة بما قصد تشميسه، لحديث تفعل فإنه يورث البرص، حديث موضوع، رواه الدارقطني. وقال: يرويه خالد بن إسماعيل ومطروق وعمر الأعسم، وهو منكر الحديث، ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسي وعدم. يعني انتوا بتقولوا ده كلام على الشافعيه، الشافعيه مشهور عنهم ان هم بيقولوا ان يكره الوضوء بالماء المشمس، هنا بقى بيقول لا يكره، بيرد عليهم يعني. طب ليه الامام الشافعي بيقول لا تفعلي فانه يورث البرص؟ طيب ما دام هو يورث البرص يبقى ما قصد تشميسه يكره، وما لم يقصد تشميسه يكره برضه، لان مفيش فرق، البرص مش ما بيفرقش بين قصد التشميس وعدم. فما دام كده يبقى انتوا قلتوا قصد، يبقى انتوا المفروض تقولوا بقى ان هو يكره به حتى لو لم يقصد تشميس. المتغير بطول المكث وهو الماء الآجن. قال ابن عمر ان ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه ان الماء الآجن، ان الوضوء بالماء الآجن جائز. سورة ابن سيرين ده اجماع. ابن المنذر من ليه كتاب اسمه كتاب الاجماع وكتاب الاوسط وكتاب الاشراف، نقل فيهم الاجماع اهل العلم في كتير من المسائل، وهو بينقل لنا هنا الاجماع ده. يعني الماء المتغير مثلا في خزان مثلا، وبعدين ريحته اتغيرت او طعمه اتغير، يجوز الانسان يتفضل منه. وكذلك ما تغير في انيه الادم والنحاس. ليه بقى؟ لان الصحابه كانوا يسافرون وغالب اسقيتهم الادم كلت، وهي تغير اوصاف الماء عاده، ولم يكونوا يتيممون معها. قال في الشرح ممكن يقعد يسافر شهر ومعاه ماء بيشرب منه، الماء ده منين؟ من القرب الجلد، وقرب الجلد دي بتغير طعم الماء، او بالريح من نحو الميته. برضه مباح ان الانسان يشرب من ماء متغير بريح ميت، متغير بريح ميت، لان الماء من صفاته الفيزيائيه ان هو بيلتقط الريح. ده قال في الشرح لا نعلم في ذلك خلافا، لا نعلم في ذلك خلافا يعني اجماعا، دي عبارة من عبارات الإجماع. أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يضع، يعني نهر فيه طحط حالب يجوز الإنسان يتوضأ منها. ليه؟ لأنه يشق صون الماء عنها، يشق صون الماء عنها صعب إن الإنسان يقيها. وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما، دي فقاع المية بقى، وورق شجر على السواقي والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما، لأنه لا يمكن صون الماء عنه، صعب إن الإنسان يصون الماء عن هذه الأشياء. النوع الثاني طاهر، أنا رأيي إن إحنا نخليه بقى المرة الجاية إن شاء الله، ناخد الطاهر والنجس مع بعض وكتاب الأنية مع بعض، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله.